الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله قوله: في الشرف والمال لا يحمد مطلقا ولا يذم مطلقا، بل يحمد منه ما عال على طاعة الله. الشرف اللي هو يعني علو المكانة، يعني في الدنيا مثلا لنسب وظيفة منصب، هذا اسمه شرف. والمال معروف غنى، يعني انسان شريف اللي هو ذو نسب ذو حسب ذو مكانه ذو وظيفه. وليس طبعا الشرف في لغه الناس يحصل من الشرف اللي هو يعني حسن الخلق والعفه والبعد عن الاثام، لا، هذا لا معنى اخر. فقد يكون شريفا وهو مجرم فاسق لص، يعني شريف يعني مثلا رجل من علية القوم ومن يعني نسبهم وله منصب كبير، لكنه من أهل الخسة والحرامي كذاب، ثم قال النبي وملك كذاب إن يكون، وقال إذا سرق فيهم الشريف تركوه. فشريف واسف، قد يكون هو شريف بمعنى شرفه يعني انه ذو منزلة، وزير كبير عظيم من اسرة مشهورة معروفة من الناس اهل الحسب، لكنه وضيع الخلق سيئ. فالشرف غير هذا. نعم، يعني يقول الشيخ هنا ان الشرف والمال ليس مذموما باطلاق وليس ممدوحا باطلاق. إذا كان شريف من أشراف الناس وهو على الإيمان والتقوى ممدوح، وكذلك المال قد يكون صاحب مال وهو صاحب دين، صاحب دين. وقد يكون ممكن يكون صاحب مال وهو خفيف، صاحب شرف وهو وضيع. نعم. فليحمد منه ما أعان على طاعة الله. يحمد من الشرف والمال ما أعان على طاعة الله. إذا كان يعين على طاعة الله واحد في منصب وفي مكان، ولكنه يعني هذا مسخر في طاعة الله عز وجل، أو في مال وسخر في طاعة الله تعالى، هذا يكون ممدوح. نعم. وقد يكون ذلك واجبا وهو ما لا بد منه في فعل الواجبات. قد يكون واجب عليه، يعني مثلا أمير كبير شريف وواجب عليه أن يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر يقيم الحق يقيم العدل، يكون واجب في حق الله. نعم. وقد يكون مستحبا، وان يحمد اذا كان بهذه يحمد اذا كان بهذه النية. نعم. ويذم ما استعين به على معصية الله او صد عن الواجبات. نعم. فهذا محرم. نعم. وينتقص منه ما شغل عن ما شغل عن المستحبات واوقع بمكروهات. ها. يعني اللي كان الشرف والمال يشغل عن المستحبات، مستحبات كصيام النفل وصدقة النفل وصلاة النفل ونحو ذلك، يبقى هذا برضو يذم بحسب هذا. نعم. كما جاء في الحديث: من طلب هذا المال استغناء عن الناس واستحقاقا عن المسألة وعودا على جاره الضعيف والأرملة والمسكين لقي الله تعالى ووجهه كالقمر ليلة البدر. نعم. ومن طلبه مرائيا مفاخرا يعني يطلب المال لكن لهذا، لهذه يعني المقاصد الطيبة. نعم. ومن طلبه خير له، يكون هذا الطلب خير في نفسه. نعم. سواء أعطي أو لم نعطي. نعم. ومن طلبه مرائيا مفاخرا مكافرا لقي الله وهو عليه فضل. نعم. مفاخرا عشان يفاخر الناس، مكافر يكافرهم، قل انا اكثر من فلان مالا. نعم. وقال: التاجر الامين الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نعم. هو تاجر صاحب مال، ولكنه يروح هذه المنزله العاليه من هؤلاء العباد يعني الصديقين والصالحين، وان كان يشتغل يعني بالتجارة. لأن هنا شغله بالتجارة أولا وطلبوا المال، إذا كان مسخره في الحق هو صادق أمين يقوم بالحق وبالعدل، فربنا سبحانه يجعل عمله يعني معاملته في التجارة هذه بالصدق والأمانة يجعلها يعني حسنات له ورفع لدرجة. نعم. وقال نعم المال الصالح لرجل الصالح. نعم. قال النبي نعم المال الصالح، داخل الإنسان مال صالح من حلال لرجل الصالح. نعم هذا حسن. لأن إذا كان رجل صالح وجاله مال ماذا سيصنع به؟ في الخير. سيدفع الزكاة، سيدفع صدقات، سينفق في الحق والخير، لن يبذر، نعم هذا. يستغني به عن الناس فيكون هذا شيء حسن له. لكن الفاجر المال له مصيبة كبيرة عليه. فجوره لأنه سيعينه على الفجور. نعم نعم المال الصالح لرجل الصالح. فالعكس كذلك، بئس المال يعني للرجل الفاسد، لأنه إذا كان فاسد وجاله مال يبقى يزداد في الفساد والفجور. نعم. واعلم أن الورع لا ينفع صاحبه فيكون له ثواب إلا بفعل المأمور به من الإخلاص. الورع اللي هو البعد عن يعني عن المشتبهات وغيرها، يعني ما يفيد صاحبه إلا إذا كان له يعني عمل صالح. طبعا كل هذا كل السياق اللي ماشي فيه الشيخ هنا في هذا الفصل هو بيان أن فعل الطاعات والواجبات والمستحبات مقدم على ترك المعاصي والمنكرات. من الأمر الإيجابي في هذا الدين هذا يعني مقدم على الأمر السلبي، ترك الأمور السلبية. نعم. أما في الورع بفعل المأمور به فضعف. نعم. أن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه. نعم وجهه. وجهه. نعم. وأما بترك المنهي عنه الذي يسميه بعض الناس ورعا، فإنه إذا ترك السيئات لغير وجه الله لم يثب عليها. نعم. وإن لم يعاقب عليها. وإن تركها عن وجه الله أثيب عليها. نعم. ولا يكون ذلك إلا بما يقوم بقلبه من رجاء رحمة الله أو خشية عذابه. سبحانه. ورجاء رحمته وخشية عذابه من الأمور الوجودية المأمور بها. فيتبين أن الورع لا يكون عملا صالحا إلا بفعل المأمور به من الرجاء والخشية. نعم هذا هو خلاصة هذا الفصل، أن الورع يعني ما يكون هو ذلك إلا إذا كان ما هو مجرد التروك، وإنما الورع بالفعل كذلك، فعل ما أمر الله تبارك وتعالى به إجابة واستحباب. أهل الأعراب. يستأنفون الصلاة؟ يجتازون الصلاة؟ هو ما جاء يعني أهل الأعراب يعني تفصيل لأحوالهم، من هم أولا على التفصيل، وما مسيرتهم يعني مع أهل الإيمان، وإنما أخبر الله تبارك وتعالى في القرآن لأنهم يكونون يعني في هذا المكان المسمى بالأعراف، والنار يرونها والجنة يرونها، ولذلك قال أهل العلم هم في منطقة وسط بين الجنة والنار، وأنهم يعني يخاطبون ذكر الله تبارك وتعالى خطابهم لأهل النار وخطابهم لأهل الجنة. فخطابهم لأهل النار ذكر الله تبارك وتعالى أنهم يعني يقولون ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، وكذلك يسلمون على الجنة. وقال الله أنهم إذا سلموا على الجنة قال جل وعلا لن يدخلوها وهم يطمعون، فيبدو أنه لم يدخلوها هنا، إن لم يدخلوها الضمير راجع إلى أهل الأعراف، وهم يطمعون يعني يطمعون في دخولها، يعني بدعائهم من الله تبارك وتعالى أن الله يدخلهم إياها فيما بعد ذلك. لأنه في نهاية المطاف لا يكون إلا أهل الجنة وأهل النار وليس غيرها. فقال الله وهم يطمعون أن يطمعون في دخولها أن يدخلونها بعد ذلك. وقال أهل العلم أن أهل الأعراف قالوا الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم. بعضهم قال الذي ولد يعني في الجاهلية وعاش فيها ولكنه لم يشرك بالله. وقالوا أقوال كثيرة. على كل حال يعني نقف عندما علمنا الله وعلمنا الرسول أن هذا من أمور الغيب. لا ينبغي الاجتهاد في أمر غيبي. لا ندري. وقال ابن مسعود ليتني أكل منه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد.